أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أعزنا بالإسلام، فله الحمد وله المنة أن اختار لنا الإسلام دينا، وهدانا صراطا مستقيما، وأرسل إلينا رسولا كريما، وأنزل عليه قرآنا عظيما. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله، وخاتم الأنبياء، وإمام الأصفياء، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الخامس إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نحن مع الجزء الأول منها، أبجديات في العقيدة. والأبجدية الأولى تدور حول العنوان العقيدة الإسلامية. لذا تعرفنا على معنى العقيدة وأسمائها، ومعنى الدين والمراد به، ثم رحنا نتعرف على معنى الإسلام. ففي الدرس قبل الماضي عرفنا أن الإسلام لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم ذكرنا أول التعريفات للإسلام في القرآن، أن الإسلام دين الله ولا دين سواه. قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وفي الدرس السابق رحنا نبين أن هذا الدين الذي هو عند الله الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، لأن الرسل جميعا من عند الله، ولأن الله إله واحد، ولأنه عليم وحكيم لا يتناقض مع نفسه، فلا تتنزل من عنده أديان متناقضة، دين اسمه الإسلام، ودين اسمه اليهودية، ودين اسمه النصرانية، ودين اسمه النوحية، ودين اسمه الإبراهيمية، وهكذا. إنما دين واحد اسما ومسمى، ولا يمكن أن تكون الرسالات التي تأتي من السماء تتناقض مع نفسها، رسالة فيها توحيد، ورسالة فيها تثنية، ورسالة فيها تثليث وتربيع وتعدد، ورسالة تقول بإله مع الله، ورسالة تقول لله ولد، ورسالة تجعل الرسول إلها أو تجعله ابن إله. هذا لا يعقل في دنيا العقلاء، بل وربما لو استشرت فيه بعض المجانين لا تأففوا وعملوا شوية حركات كده بما معناه يعني، رغم ان هم مجانين بقول لك احنا مش مستوعبين المسألة دي. فكيف برب عليم حكيم تتنزل من عنده أديان متناقضة؟ لا، فلما كان الإسلام دين الله كان الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل. ورحنا نذكر الأدلة في المرة السابقة، وبلغ بنا المطاف أن الأنبياء والرسل الذين تتابعوا تترى بهذا الدين ختموا بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام في معناه الثالث هو الرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء سيد أهل الأرض والسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. به تمت النعمة، وبه اكتمل الدين، ونزل قول رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام بهذا المعنى له معنيان: إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام الذي بدأه أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح عليه السلام، ومضى حتى آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهؤلاء جاءوا بالإسلام العام. ثم كانت الرسالة الخاتمة على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون هذا هو الإسلام الخاص، ومعناه الشريعة الخاتمة المهيمنة، الشريعة الناسخة لما قبلها من الشرائع. فكل خير كان في شريعة سابقة جعله الله في الشريعة الخاتمة، وكل خير كان في الكتب السابقة جمعه الله في الكتاب الخاتم، فجمع لنا الخير كله في تلك الرسالة الخاتمة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فهمت هذا المعنى أن الإسلام دين عام جاء به كل الأنبياء والرسل، ودين خاص ختمت به كل الرسالات على يد سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، اتضح الأمر لك فلا تقع في خطأ نبهت عليه في أول الدروس. قلت لمن سئل ما الإسلام؟ فيقول دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يترتب عليه أني أسأله فماذا عن دين موسى؟ إن قال اليهودية يكفر، وإن قلت له فماذا عن دين عيسى وقال النصرانية يكفر. فما جاء موسى إلا بالإسلام، وما جاء عيسى إلا بالإسلام، وما جاء إبراهيم إلا بالإسلام، وما جاء نوح إلا بالإسلام، وأمر قد بيناه، وهو من الأمور التي لا يختلف عليها. ولوما الجهل الذي ساد في أوساط الناس لكانت هذه من الأبجديات التي معناها واحد زائد واحد يساوي اثنين، زائد واحد يساوي ثلاثة، ومش ممكن يبقوا واحد. فالإسلام دين كل الأنبياء. وقلت لك بالنقل أدلة وبالعقل، هل يعقل لرب عليم حكيم يرسل من عنده رسلا بأديان متناقضة اسما أو مسمى؟ وقد أوردت لك الأدلة في اللقاء السابق أن اسم الإسلام جاء به كل الرسل، وأن مسمى الإسلام جاء به كل الرسل. ثم جمع الله الخير كله في الرسالة الخاتمة، هنا يكون المعنى الخاص. فلما تفهم المسألة معنى عام ومعنى خاص، مش تقف تبلم تقول الإسلام دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام الرسالة الخاتمة، طب واللي قبله كان ايه؟ هو الإسلام، ولكن بمعناه العام الذي اتفق في الاسم واتفق في المسمى. أما في المسمى فاتفاق في الأصول أو العقيدة والأصول، واختلاف في الشريعة والفروع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المعنى الثالث إذن هو الرسالة الخاتمة التي بها اكتملت الرسالات. وتجد في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، لها معنيان. المعنى الأول اليوم أكملت لكم دينكم الذي بدأ بأبيكم آدم ورسولكم نوح. رسولنا ولا مش رسولنا؟ كلهم رسولنا، لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا الدين الذي بدأ بأول نبي آدم عليه السلام وأول رسول نوح عليه السلام، اليوم مع مجيء النبي الخاتم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم اكتمل الدين، اكتمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. استغرق قرونا طويلة حتى كانت الرسالة الخاتمة فبها اكتمل الدين. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني لنزول هذه الآية مع آخر عصر الرسالة بعد مضي 23 عاما وفي حجة الوداع نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، فدلت على أن الدين بقرآنه وسنته وكمال تشريعه وتمام رسالته قد اكتمل. اكتمل. ولذلك كانت هذه الآية كالمودعة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وآية أو سورة الفتح، سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لنا. لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس عن هذه السورة قال نعي أجل النبي، نعي أجل النبي عليه الصلاة والسلام. سورة بتتكلم عن النصر وعن الفتح، لكن في ذات الوقت خلاص لكل شيء إذا ما تم نقصان. اليوم أكملت لكم دينكم، عرفت المعنى الأول، وهذا الثاني هو كمال هذا الدين. فما مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أكمل الله به الملة وأقام به الملة العوجاء، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله، كما جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة. حين سئل ابن عمرو رضي الله عنهما أتجد صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة؟ قال نعم، أو قال أجل، ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله. فكانت هذه الآية مؤشرا إلى أو على كمال الدين، مؤشرا على كمال الدين، وإيذانا بقرب أجل خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوات ربي وسلامه عليه. اليوم أكملت لكم دينكم، وكمال الدين، وسأعود إليه إن شاء الله مع بعض التعريفات الأخرى يعني في السنة من بعد القرآن. كمال الدين معناه لا يقبل الزيادة كما لا يقبل النقصان، والزائد في الدين كالناقص منه، كلاهما ليس على الجادة وليس على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من هذه السبل من يزيد في الدين، البدع والخرافات والضلالات والجهالات، ومن ينقص من الدين. فالدين عندهم شعائر بلا شرائع، والدين عندهم عبادات بلا معاملات، والدين عندهم أخلاق بلا حدود، والدين عندهم عقيدة مجرد كلمة قال، والسلوك والاعتقاد والأقوال والأفعال في واد آخر، فهو يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويعبد غير الله ويسجد لغير الله. فهؤلاء يزيدون وأولئك ينقصون. والله عز وجل حين قال اليوم أكملت لكم دينكم أراد أن يقول لنا احذروا أن تزيدوا على هذا الدين فقد كمل، واحذروا أن تنقصوا من هذا الدين فتضلوا عن سواء السبيل. فالزائد في الدين والناقص منه كلاهما ليس على حق. كمال الدين معناه لا ينبغي أن تبتدع في الدين بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. كمال الدين معناه كما قال إمامنا مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة ولا يفتى ومالك في المدينة، قال: من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة وحاشاه ثم حاشاه، ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هذا هو المنطق، لما يجي واحد يبتدع في الدين بدعة ولتكن كبدعة المولد النبوي، تقول له منين البدعة دي؟ البدعة حسنة. الناس يفتكروا النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، فاحنا بنعمل شوية حلويات في المولد، وبنعمل شوية حصنة وشوية عرايس أحجام مختلفة، وكل واحد على مقاسه على قد فلوسه، والناس بتقعد وبتاكل فتة، وبنتكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبنجمع الناس على الذكر. سنة حسنة، سنة حسنة، سنة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللي انت عملته ده يقول لك بدعة حسنة، خلاص يعني انت قفلين على الوحدة. بدعة حسنة، بدعة وحسنة. من قال لك هناك بدعة في الدين حسنة؟ ولو في الدين بدعة حسنة، السؤال من الذي حسنها؟ عقل أم شرع؟ إن كان العقل فالعقول متفاوتة، والتحسين والتقبيح ليس بالعقل عندنا نحن أهل السنة والجماعة، إنما التحسين والتقبيح العقليين كلام المعتزلة الضلال. إنما أهل السنة والجماعة يقولون بالتحسين والتقبيح بالشرع، والشرع عندنا قرآن وسنة، وإنت بتقول بدعة حسنة. هات لي إذن الدليل على أن هذه البدعة حسنة من القرآن أو ما صح عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم سؤال آخر، حسنتها يعني بالبلد فاتت على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وانت لقطها؟ النبي عليه الصلاة والسلام القائل: ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. انت جايب بقى حكاية حسنة دي منين؟ اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قالك ما تركت شيئا فيه معنى الحسن والجمال ومعنى يقربك من الكبير المتعال ويرفعك في الجنات ويقربك من سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام ويبعدك عن النيران إلا وقد أمرك به، وانت لسه تقول لي دي بدعة حسنة. عشان تكون حسنة لازم تكون في القرآن أو تكون في السنة، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا يفهم منه أنه ما ترك حسنة إلا ودلنا عليها. فزعمك أنها حسنة ولم تأتي على كلام النبي، لم تأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تكذيب منك للنبي أو اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام. لذا يقال هنا كلام الإمام مالك: من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. ولست بصدد التوسع في هذا الأمر، فله بابه، باب البدع والمنكرات، مخالفات الحوادث وكذا، هذا في حينه. لكن من باب أننا نتكلم عن قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، أردت أن أبين لك المعنى. كمال الدين بتتمة الرسالات، وهذه الخاتمة. وكمال الدين بأنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله أكبر. الله عز وجل كما سمى الإسلام دينا سماه نعمة، وأي نعمة؟ وكل النعم تتضاءل بجواره، كل النعم تتضاءل بجوار نعمة الإسلام. يوم ما نعيش هذا الإسلام، نحس بهذا الإسلام نعمة. لذلك دائما أذكر نفسي وإخواني: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. على الرغم يا إخوة أن المسلمين الآن كما تعلمون كالأيتام على موائد اللئام، أو كما قال القائل: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود، أو كما قال آخر: آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. مش موجودين، يعني مش بنكفرهم، بس يعني لا يقام لهم وزن. كلمة مش موجودين ما تفهمهاش بالمعنى التكفيري انت، لا، لا يقام لهم وزن. دولة حقيرة زي دولة اليهود، ولا معتنية بالمليار ونص مسلم، وهم كلهم حفنة من البشر، لو بال كل مسلم بوله لأغرقهم. يعني لو بال المسلمون واجتمع بولهم في بركة لأغرقوا اليهود، ومع ذلك اليهود ولا عاملين لنا أي اعتبار، ولا غير اليهود. ومع هذا كله احنا في نعمة، لأنك لما تعرف نعمة التوحيد مش زي اللي ما يعرفهاش. ولما تنال من الإسلام نعمة الرضا كأن تصبر أو تشكر، ويبقى عندك المعنى الآل النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أو إنك هتموت على الإسلام فتدخل الجنة، أو برضو لن تجد نعمة تساوي هذه النعمة. تبقى في الدنيا مسلم ومت على الإسلام، وفي الآخرة تجد الجنة. طيب والكافر لما يدخل النار؟ يوم انت تعرف قيمة النعمة. ولذلك هذا المعنى اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. شوف بقى، يعني أنعم أهل الدنيا ده شكله ايه ولا يمكن تتخيله انت حد، لكن على أقصى تقدير تقول: يا ترى القائمة بتاعت الأغنياء اللي في الدنيا مثلا، يعني حتى تخيل المعنى ده: يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمس، أو يصبغ في النار صبغة، يعني يغمس غمس حاجة كده، عارف الغمسة زي ما تغمس كده، أو تحط جلابية في المية وتطلع غمس، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ قل: لا والله، لا والله، ما رأيت نعيما قط. بقى عمر في الدنيا 60-70-80 سنة بيتنعم بكل ألوان النعيم الحلال والحرام، ولمجرد غمسة ما رأيت نعيما قط. ايه ده؟ ومن لما يخلد فيها ويؤتى بأبأس أهل الدنيا ولكنه من أهل الجنة، يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة. الغمسة دي بقى كده العلباء يشم الريحة بس وروحوا أخدينه تاني. تعال، هل رأيت بؤسا قط؟ بؤس، بؤس ايه اللي بتقول عليه؟ لا والله ما رأيت بؤسا قط. وهو اللي طول عمره كان يعني مش هقولك، سبحان الله، يبقى نعمة ولا ما هي نعمة؟ ولذلك الولد الكافر اللي بيسأل شيخ الأزهر زمان بتاع زمان، كان أيام البغلة والفرس قبل ما تطلع المرسيدس والبتاع، فيقوم الواد بيشتغل في بيوت المسلمين وبيقول لشيخ الأزهر يركب الفرس ولبس الحتة على الحبل والفلت والعمة وحاجة كده يعني عزة وقبها، ماسك الزمام بتاع الفرس. قال له فضيلة الشيخ سؤال، اسأل، هل قال نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال نعم. قال كيف؟ قال يعني كيف؟ قال له يعني اللي انت فيه ده العز والأبهة ده سجن المؤمن، واللي انا فيه الأبعد الذل والمهانة والخدمة والضياع ده جنة الكافر؟ قال له نعم بكل تأكيد، اوف كورس بالانجليزي. قال له ازاي؟ قال له اما انا وما ترى ما انا فيه من النعيم فأنا في سجن حتى أدخل الجنة، إنما أنت الأبعد مهما كنت في ذل ومهانة وضيق وضنك وفاقة وفقر، فبالنسبة لما ينتظرك من الجحيم فأنت في جنة. فالإسلام نعمة على أي حال، رغم هذا الواقع المرير. لذا عبر الله بهذا التعبير، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا فلم يرتضي لنا دينا آخر، فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا حكم رب العالمين، كلام أحكم الحاكمين جل وعلا. فالإسلام هو دين الله ودين جميع الأنبياء والرسل، وبه ختمت الرسالات على يد محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. التعريف الرابع يعني القرآني، وإلا لو أخذنا تعريف اللغة والاصطلاح الأول يبقى ده الخامس، إنما احنا جعلنا اللغة والاصطلاح وحده، وهذه تعريفات القرآن التي نستدل عليها من القرآن بصفة خاصة. الإسلام دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، دين جميع الأنبياء، وذكرنا الآيات في هذا، الرسالة الخاتمة وهذه آيتها التي كنا نشرحها. المعنى الرابع، الإسلام هو الفطرة. من التعريفات القرآنية للإسلام سماه دين الفطرة. فإذا قرأت كلمة الفطرة في الإسلام أو كلمة الفطرة في القرآن فإنما يراد بها الإسلام. وقد جاءت في مثل قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى واضح، فأقم وجهك للدين حنيفا، وحنيفا مائلا عن الشرك منصاعا للحق. كلمة حنيفة، المائل عن الشرك المنصاع للحق الملتزم بالتوحيد. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كانت فيه هذه المعاني في أمة كان يدعوها، فيهم من يعبد الأوثان ومن يعبد البشر ومن يعبد الكواكب، مال عن كل هذا الشرك وثبت على الحق ودعا إلى التوحيد، فحارب عبدة الأوثان وعبدة النمرود وحارب عبدة الكواكب، واستخدم مع كل صنف منهم ما يليق بتغيير المنكر، بالمحاجة مع النمرود، بالمجاراة مع عبدة الكواكب، باللسان أولا مع عبدة الأصنام ثم باليد. الأول باللسان، أيسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، لا مش طيب اسمعوا الكلام، دي أصنام دي كذا، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يا جماعة لعب إيه وأنا دي قضية حد يهزر فيها؟ قالوا إحنا على ما نحن عليه، إن وجدنا آباءنا، فآباءكم في ضلال أبدا، من هنا من هنا ما فيش. حمل الفأس وراح عليه السلام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا له لعلهم إليه يرجعون. عشان كده ربنا وصف سيدنا إبراهيم بمثل قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وتقرأ في آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهنا في التعريف الرابع من تعريفات الإسلام أنه الفطرة، للآية في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفا. إيه هذا الدين يا رب؟ فطرة الله. والفطرة الجبلة والخلقة وما أراد الله من عباده إرادة شرعية، ولو أرادها كونية ما شذ عن الإسلام أحد. فطرة الله التي فطر الناس عليها حين خلق أبانا آدم وفطره على هذا الدين، ثم اجتباه ربه واجتباه نبيا فتاب عليه حين أكل من الشجرة وهدى، ولما أنزله إلى الأرض أنزله ومعه الإسلام، قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، الدين مجسما في هذا الاسم الهدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعوذ بالله. فهنا آدم فطر على التوحيد وبنوه من بعده جميعا، ولذلك حتى لا يشذ عن هذه القاعدة أحد استخرج الله من صلب آدم كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة ليقيم عليهم هذا الميثاق، ليولدوا جميعا على هذه الفطرة وعلى هذا الدين، وهي آية الميثاق في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فهنا آية الميثاق دلت على أن الناس فطروا على التوحيد، وكلمة وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، والحديث استخرج الله من آدم من صلبه كل نسمة كائن إلى يوم القيامة، ده اللي النهاردة بيعرف في العلم باسم الشفرة الوراثية. الشفرة الوراثية يعني ايه؟ يعني ان كل انسان يحمل في ظهره او صلبه كل اولاده من بعده. فآدم كان يحمل في ظهره كل الذرية الى يوم القيامة، وهم الذين استخرجهم الله. وانت بتحمل ابنائك واحفادك الى يوم القيامة، والجماعة اللي ركبوا مع سيدنا نوح كانت فيهم الشفرة الوراثية اللي هتكون منها البشرية الى يوم القيامة. ولذلك قال الله وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ليه ما قالش أن حملناهم السبعة تمانية اللي هم آمنوا مع سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل؟ شوف اللفتة القرآنية اللي فيها إعجاز علمي عجيب الشكل. ما يقولش آية لهم أن حملناهم أن حملنا ذريتهم. يعني يا جماعة اللي مستقلين، الجماعة اللي ركبوا مع نوح السفينة اللي ربنا قال عنهم وما آمن معه إلا قليل، دول هم اللي بيحملوا في أصلابهم كل الذريات التي تعمر الدنيا بعده. أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون عظمة بعظمة القرآن. فهنا فطرة الله الميثاق الذي أخذه الله على أبناء آدم، وإن كان الله عز وجل لم يجعله حجة كافية على العباد، يعني ليس هو فقط المفروض، يعني ممكن لو خدناها بمنطق العدل ربنا قام الحجة على العباد لما فطرهم على التوحيد وأخذ عليهم العهد والميثاق، لا، من رحمة الله أن جعل مع الميثاق الأول ميثاقا آخر وهو بعثة الأنبياء والرسل، وهو الذي به تقوم الحجة على العباد. فلذا قال ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الناس تناسوا الميثاق الأول فيجيء الرسل فيذكرونهم به ويردونهم إلى الأصل. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقد تم هذا في علم الله وتحقق ووقع الميثاق لا تبديل لخلق الله. هذا الدين الذي سماه الله فطرة ذلك الدين القيم. ومن أسماء الإسلام أنه دين قيم، ودينا قيما وقيما. وتقرأ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي معنى الفطرة جاءت آية الروم فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه. وبذات السورة فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه آية. وفي السنة في الحديث القدسي عن الله عز وجل قال الله، يعني فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ففي هذا الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على الفطرة على ملة الإسلام. وتأكد هذا المعنى بالحديث النبوي الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في أكثر من هذا وضوح؟ كل مولود يولد على الفطرة. في رواية ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. إيه الفطرة؟ الإسلام، بدليل ما بعدها فأبواه يهودانه. وعندهم عيد يهودوا فيه الأولاد أو ينصرانه، وبرضو عندهم عيد يغطس فيه الأولاد. يبقى فهمت انت العيد اسمه ايه؟ طيب وعندك من باب الحقائق لما كانوا القساوسة من فترة كده واحنا في الريف تسألوهم عن مسألة تغطيس العيال وتعميدهم بالمية، ايه اللي بتعمله؟ تخرج منه روح الإسلام، يعني عارف انه ولد مسلم. ظلت هذه الكلمة يرددونها لغاية لما بعض المسلمين احتج عليه، والله يعني انت عارف انه مولود مسلم وبتطلع منه روح الإسلام؟ ففاءوا نفسهم، الله ده احنا بنقيم الحج على نفسينا كده. قعدوا مع بعض قالوا ما تقولوش تاني بنطلع منه روح الإسلام، اللي يسألكم قولوا بنطلع منه الروح الخبيثة، طلع منه الروح الشريرة، إنما تقولوا بنطلع منه روح الإسلام يقول لك يبقى مولود مسلم وانت بتنصره وكذا، يبقى انت بتقيم الحج على نفسك. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، في رواية كما تلد البهيمة بهيمة جدعاء، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني مقطوعة أو كذا؟ لا، صحيح مكتملة جمعاء، فلما يقطع منها شيء يبقى بفعل البشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإسلام هو الفطرة. سؤال، من لما الإسلام هو الفطرة أكثر الناس الآن على غير الإسلام؟ فجل أهل الأرض كفر، وحتى المسلمين قليل منهم من يلتزم بالإسلام، فإزاي يبقى فطرة وإزاي يكون هذا الواقع المؤلم؟ هذه الفطرة كالمرآة، طالما هي نظيفة تبصر فيها الخير والحق، يوم ما تكون نظيفة يعرف الإنسان بها الحق من الباطل، ويقال له استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس، يعني يكاد يصل للحق وحده. ولو قدر لرجل أن يولد في صحراء ثم مات أبواه وتركاه في الصحراء ونشأ وحيدا فريدا لا يحتك بأحد ولا يلتقي مع الناس لعاش موحدا على الفطرة، لكن الفطرة تلوث بالشهوات وتدنس بالشبهات، فإذا اجتمع على الإنسان الشهوات أو الشبهات غيرت الفطرة، بدءا من غبار يعلو على تلك المرآة فترى فيها الصورة مشوهة، تقعد انت تمسح كده، الله انا ايه الغبار ده؟ هو الغبار مش عليك، ده على المرآة، فانت بتشوف صورتك مغبرة لانه المرآة مغبرة، زاد الغبار بقى تراب يبقى مش هتشوف انت، بتسرح تناثر الماء على التراب اللي على المرآة بقى طين، حتة مكشوفة وحتة انطمست تلاقي وشك زي العفريت. انت عفريت؟ لا انت مش عفريت، لكن خلاص المرآة انطمست الفطر عند كثير من الخلق فلم يروا الحق، وهو قول ربنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الران هو الذي حال دون وصول الناس إلى الحق ودون عودة الناس إلى الفطرة. ووالله الذي لا إله غيره، لو قدر لنا نحن المسلمين أن نزيل هذا الران وأن نزيح الغبار وأن يعود الناس إلى فطرهم لما وجدت جهدا ولا عناء في دخول الناس في دين الله أفواجا. المهم يعود للفطرة، مش هتحتاج تتعب معاه ولا تناقش ولا تجادل، خلاص بقى مهيأ. إنما مع وجود هذا الران تعمل المناقشات والمناظرات والكتب والمحاضرات، ده هو إن لم يبدأ يهيأ نفسه ويلاقي نفسه بيغسل نفسه بنفسه وتهيأ لهذا الشيء كمن يعرف باسم الباحث عن الحق والحقيقة. يعني أفراد في أوروبا تلاقيهم، تلاقي الواحد منهم عاش الحياة الغربية السعيدة التعيسة البئيسة، سعيدة وبئيسة ازاي؟ سعيدة في مظهرها، لدرجة لو قدر لك تروح أوروبا ولا أرجو لك تنبهر تفتن، لكن المسألة ما تخرج عن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كلها مظاهر دنيا. دي بقى السعادة اللي فيها في المظاهر، لكن عش مع الأوروبيين أو الأمريكان، احتك بيهم من الداخل كما فعلت أنا، لن تجد فيهم من هو سعيد رغم كل مظاهر الترف والرفاهية والثراء والنساء يعني والقصور والدور وقول كل حاجة، وهو يظن أن السعادة في هذه الأشياء ولا يجدها. يقول يبقى نجدها في الدين، يروح للنصرانية يلاقي الكنيسة خربانة في أوروبا، طبعا كلم عن أوروبا احنا دلوقتي، ويلاقي المسألة مش مقتنع باللي بيحصل ولا بالدين ولا بالرجال الدين. وبعدين طيب يفكر في دين تاني وتالت وعاشر، ثم تفكر في الإسلام. إسلام عاوز نبقى زي المسلمين زي العرب الجرب؟ يا عم مال، هو الإسلام حاجة والمسلمين حاجة تاني. المهم لما يبدأ يهيئ نفسه للبحث عن الحقيقة تجد اقترب من الفطرة سرعان ما يقرأ كتاب أو أمسك بمصحف، هو بس بيبص في المصحف يتأثر بقراءة آية قراءة سورة، مع أنه أعجمي. والله في اللي أسلم لمجرد سماع القرآن، فهمت منه إيه؟ ولا حاجة. اسأله، ده من ضمن الحكايات الظريفة. واحد عربي مسلم ساكن في عمارة هناك كله مع بعض، وجاره الأوروبي ساكن فوقيه. صاحبنا طلع من مصر بشريط للشيخ محمد رفعت، وليك تتخيل ان الاسطوانه بتاعت الشيخ محمد رفعت شكلها ايه؟ مشرشخ. بس الشيخ ما شاء الله صوته حلو وحنين. صاحبنا صلته بالدين لما يصحى الصبح يشغل الشريط بتاع الشيخ محمد رفعت، بيكون بيتوضى بيصلي بيكون بيلبس بيفطر، ده نفس التوقيت اللي بينزل فيه جاره عشان يروح الشغل، كله بدري بيروح الشغل هناك ساعة 6 كله نازل للشغل، 7 كله في مكانه. فالمهم هو ونازل يلاقي يسمع الكاسيت بتاع المسلم ده، يقف كده قدام الباب يصن شوية وبعدين يبص في الساعة، لا هتأخر على الشغل يمشي. كل يوم يعمل الحكاية دي. بعدين دقيقة والتانية صاحبنا طالع من بيته، إلا في المرة دي هو بيفتح الباب لقى واحد حاطط ودنه على الباب، منظر يلفت الانتباه. يعني مثلا مخبر يعني ولا ايه بالظبط؟ فقابله بابتسامة حلوة وجود مرنج وبدا. طيب ايه الموضوع واقف كده الوقفة المريبة دي لي؟ قال له اما عندك حتة مطرب كل ما بسمعه بتأثر بيه جدا. مطرب ما هيقول له مقرئ؟ لا عارف انه ده مقرئ ولا انه ده قرآن، الا انه بيتأثر بسماع الشريط الاسطوانة بتاعته ربنا اعلم بيها. قال له ده مش مطرب ولا ده غناء، ده قرآن، ده شيخ بيقرأ القرآن كتاب المسلمين المقدس. وبالمناسبة تفضل هدي، قرأ القرآن أسلم، سمع القرآن أسلم. عشرات مئات وآلاف من الصور المتكررة، ده هيئ نفسه. والرجل اللي هيئ نفسه وقعد يقول دلوني على الحق، قالوا له طب يا عم جرب الإسلام. قال إلا الإسلام. طب ليه؟ لسببين. السبب الأول ما قرأه عن الإسلام من كتابات المستشرقين حاجة يعني تصد الناس عن الإسلام بصورة عجيبة الشكل، تجعل الولي كافرا، مش الكافر وليا، لا تجعل الولي كافرا. الحاجة الثانية العملية، الناس اللي احتك بيهم من المسلمين في أوروبا أعوذ بالله، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي شفناهم في المراكز الإسلامية بس ويعرفوا طريق المساجد وصلوا. طيب ولو واحد ما يعرفش المركز الإسلامي فين ولا القبلة شكلها ايه ولا بيصلي وراح أوروبا ولقى الدنيا مفتوحة والمقررات سهلة والدنيا هايصة، وقبل ما يفكر في المعصية بتكون فكرت وقتله، وقبل ما يفكر يبص الواحدة تكون فتحت الباب ودخلت عنده وحكاية الله صاعوا وضاعوا. مدام بدأ ينحرف محتاج فلوس عشان يديها للبنات، ومحتاج فلوس عشان يشرب مخدرات، لما يشرب مخدرات يعمل اي حاجة غلط. طيب المخدرات اللي عنده خلصت، الكوكايين والهورايين اللي بيشمه خلص، حقنة المكس لازم في معادها، مفيش فلوس، يطلع يسرق، مش قادر يسرق، اللي بيسرقه بقوم يقتله عشان يسرق، لدرجة انه يقتلوا الاباء ويقتلوا الامهات. فكل هذه الجرائم بتسمع في المجتمع الغربي. فالراجل بيقولوا له اسمع الاسلام عشان ابقى زي الناس دي. يا عم الناس دي ضحية مجتمع يرى انه حر، ما هو باسم الحرية بترتكب كل الموبقات. حرية ايه اللي من غير ضوابط؟ المهم الاخ صديقنا قال له خد المصحف اقرأه، وقرأ في المصحف خلاص تهيأ عاد للفطرة، راح برجليه للمركز الاسلامي يقول لهم اريد ان اسلم. واللي قاعد في المركز الاسلامي هناك قاعد زي مسجد التوحيد كده، ما بيطلعش بره عشان يشتغل بالدعوة، اللي يجيله اهلا وسهلا، انما يطلع بره يقول عليه ارهابي. المهم صاحبنا اسلم والحمد لله. ايه النعمة اللي انا فيها، وايه السعادة والسكينة والراحة والرحمة. وبعدين قعد يعيط لانه ضاع من عمره 40 سنة بدون ما يعيش هذا المعنى، ويقول للمسلمين انتوا ظلمة قاعدين هنا عندكم النور والهدى والحق، لما كنتش اجب رجلي يعني ما عرفوش، ما تصدروا النور اللي عندكم للناس. ده ربنا بيقول في القرآن عندكم كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا ظالمة ليه؟ قال له يا عم احمد ربنا اسلمت هو. قال له طب افرض انا اسلمت وابويا اللي مات كافر امي. فتخيل هذا المعنى، اول معاد للفطرة اهتدى للحق وادرك المسؤولية اللي احنا مش قادرين ندركها كدعاء. حزين انه ضاع من عمره نحو 40 سنة بدون ما يسلم، ولكن حمد الله انه اسلم، والتوبة تجب ما قبلها والاسلام يجب ما قبله. لكن اللي احزنه ابوه مات كافر وامه ماتت كافرة، فتخيل ازاي ادرك المسؤولية من اول لحظة. طب احنا مولودين مسلمين والمسؤولية مش في دماغنا اصلا. فدي الفطرة. لو قدر للناس ان يعودوا الى فطرهم لرأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ووالله ثم والله ثم والله ان ذلك لكائن كما انك الان ها هنا. وسيأتي اليوم الذي يدخل الناس في دين الله افواجا بصورة يعجب لها الخلق. فالإسلام هو الفطرة، هذا هو المعنى الرابع. أما المعنى الخامس وهو في كتاب الله أيضا، الإسلام نور الله. الإسلام نور الله. الله عز وجل سمى دينه نورا في أكثر من آية في القرآن الكريم، منها ما سمعنا في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومثلهما، أي مثل هاتين الآيتين، في سورة التوبة مع تغير طفيف في الألفاظ ليؤدي لمعنى آخر عظيم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه الآية الثانية المتكررة بنصها في براءة وفي الصف لها ثالثة مع اختلاف التذييل في الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فآية التوبة وآية الصف قالت الإسلام هو نور الله، وأشارت إلى أن أعداء الإسلام ستكون لهم جهود جبارة على مدى قرون متتابعة لمحاولة إطفاء هذا النور. يريدون أن يطفئوا نور الله في الحال، يريدون ليطفئوا نور الله في الاستقبال، هذه الفارق بين الآيتين. الآن في الواقع ليطفئوا في المستقبل. يريدون أن يطفئوا نور الله من الآن، من ساعة ما بدأ أبو لهب يقول تبا لك، ومن ساعة ما أبو جهل أعلن العداء للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم من ساعة بداية البعثة يريدون أن يطفئوا نور الله. وفي المستقبل هتستمر المحاولات ليطفئوا نور الله. هاي فدي إشارة للجهود الجبارة لإطفاء نور الله الذي هو الإسلام. ولك أن تتخيل إطفاء بأفواه. طب ولو اجتمعنا كلنا عشان نطفئ هذا الكشاف بأفواهنا ما نستطيع، وهو نور صناعي، صناعة مخلوق. ولو اجتمع من في الدنيا لإطفاء نور الشمس لن يستطيعوا، وهي مخلوقة. ولو قام كل كناس الدنيا بإثارة التراب والغبار لحجب نور الشمس عن الناس لعاد الغبار على رؤوسهم وظلت الشمس ساطعة، فكيف بنور الله؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لكن محاولات جبارة أشارت إليها آية الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، مش من أموالهم، لا، أموالهم، ميزانيات دول. ولك أن تتذكر فقط في معركة أمريكا مع العراق الثانية كانت بتكلف أمريكا كام مليون دولار، ده عشان محاربة الإرهاب طبعا. الثانية مش السنة، كانوا بيحسبوا تكاليف الحرب بالثانية ويعدوها بالملايين. عشان كده ربنا بيقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ما قالش من أموالهم. وعاوز تعرف هذا المعنى شوف ميزانيات التنصير كم. ميزانيات التنصير ميزانيات ليس لها سقف أعلى، يعني لينفق التنصير ما يحتاج إليه ولو بلايين البلايين، ما لهوش سقف أعلى. بس عشان تفهم ليه ربنا قال أموالهم، ومش هذكر لك إحصائيات، مش ده الموضوع المحاضرة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ليه يا رب؟ عشان السلام ومحاربة الإرهاب والرخاء والتعايش السلمي والنظام العالمي، انسى. ليصدوا عن سبيل الله. وبعدين يا رب فسينفقونها، وتدعهم ينفقونها طبعا، لأن الله يملي ويمهل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فسينفقونها، طب النتيجة، ثم تكون عليهم حسرة، ده الجانب النفسي، ثم يغلبون، وده الجانب العسكري، ودي الدنيا، وفي الآخرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا سلام على عظمة القرآن، تقرير كامل في آية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، خلصت، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. والله لو لم يكن الإسلام دين الله لقضي عليه في مهده، لقضي عليه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم حين كان الصحابة يعدون على أصابع اليدين، لقضي عليه يوم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لقضي عليه يوم الأحزاب، لقضي عليه مع حروب الردة، لقضي عليه مع الفتنة، لقضي عليه مع الحملات الصليبية المتتابعة التي لم تنتهي بعد، لقضي عليه أيام التتار وما أدراك ما التتار، لكنه نور الله الذي لا ينطفئ أبدا، يخفت أحيانا لكن لا ينطفئ، يضعف أحيانا لكنه لا يموت، وهو إن خفت أو ضعف فبضعف أتباعه حين يتنكبون له الطريق ويقلبون له ظهر المجن، لكن يوم أن يكون له أتباع فالله أكبر. يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال، ولو ما سنن الله الثابتة لرأيت العجب. وما السنن الثابتة؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين، في آية نسيتها قبل كده أنا، أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام دي الدنيا، والنار مثوى لهم أدي الآخرة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آية الصف، يريدون ليطفئوا مستقبلا نور الله بأفواههم، والله متم نوره في قراءة ورش، والله متم النور ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما قالش على الأديان، قال على الدين كله، لأن إفراد كلمة الدين أصح من جمعها، وأنا ذكرت هذا في معنى الدين، والرجل الذي جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. شوف التعديل، يقول له أي الأديان أحب إلى الله؟ قال له أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهو ذات المعنى هنا ليظهره على الدين كله، يعني على كل دين. عملية مزعجة للكفرة والمشركين، ولو كره المشركون يكرهوا ينفلقوا ربنا أراد. ولذلك المسألة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمتي هذه أمة السناء والرفعة، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. أمة أنا في أولها والمسيح في آخرها، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة. ولذلك في أيام تأتي آتي بفضل الله لهذا الدين في منتهى العظمة، تذكرك بأيام الخلفاء الراشدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يحكي تاريخ الأمة السياسي قال ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا أو عضودا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. هذه خمس مراحل التاريخ السياسي للأمة: النبوة وختمت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، خلافة راشدة على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنة، ثم انتقلت حكما ورثيا عاضا الدولة الأموية والعباسية والأيوبية والفاطمية والخشيد كل الحكم الورثي، ثم حكما جبريا فيه معنى الجبر. الجبر ولد عم الهندس، الجبر سميه كما تشاء بعده، سميه جمهوريا دكتاتوريا ديمقراطيا ورثيا، المهم في معنى ايه الجبر. ثم يكون بعد الجبر ذا والظلم والقهر ثم تكون خلافة راشدة وايه على نهج النبوة، نفس الوصف بتاع 30 سنة الاولى. ابشروا، ولكن هذه البشارة مرتبطة بأسبابها. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشر ببشارات. يوم ما كان في مكة والمسلمون ينكل بهم اشتد التعذيب لدرجة لم يتحملها البعض، لأنه تعذيب لم يعذبه أحد من العالمين، كله عشان قالوا لا إله إلا الله. سيدنا بلال احتمل. شوف لما يجر على الصحراء والحجر فوق صدره ومحدش يطيق، يقوم يجيبوا فرس ويربطوه في الفرس ويجروه في الصحراء، كل المطلوب اذكر محمدا بسوء، قل احد احد ويغيظهم يضربوا فيه، اذكر محمدا بسوء، احد احد تنزل عليهم احد احد كالصاعقة. واللي عملوه في عمار وياسر وسمية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بعض الصحابة الذين لم يحتملوا ما احتمله هؤلاء قال يا رسول الله، وقد جاءوه عند الكعبة توسد بردته عند الكعبة، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، عرف الغضب في وجهه. المسألة مش بالاستعجال، لازم تربية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟